نعم. الرسالة اللي بعدها كلمات في معنى شهادة التوحيد، كما سماها الشيخ، كلمات في معنى شهادة التوحيد. وقال أيضا بواه الله منازل النبيين والصديقين. اللهم آمين. الله يبوئ إن شاء الله منازل الصديقين ويغفر له ولا يكل إلى عمله الشيخ محمد رحمة الله عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه كلمات في بيان شهادة أن لا إله إلا الله وبيان التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو أفرض من الصلاة والزكاة وصوم رمضان. شوف كلمات يخرج منها الصدق، رجل يعني صادق ما يبغى يتكاثر ولا يتزيد، يعني رجل يريد إنقاذ الناس. هذا أفرض من الصلاة والزكاة وصوم رمضان. نعم. فرحم الله امرأ نصح نفسه وعرف أن وراءه جنة ونارا، وأن الله عز وجل جعل لكل منهما أعمالا. نعم. هذا كلام الشيخ. والأرض قد امتلأت في وقته أرضه بالشرك وعلماءهم عامتهم، فيقول رحم الله من نصح نفسه وعلم من وراءه جنة ونار وأن كل واحدة منهما لها أعمال. نعم. فإن سأل عن ذلك وجد رأس أعمال أهل الجنة توحيد الله تعالى، فمن أتى به يوم القيامة فهو من أهل الجنة قطعا ولو كان عليه من الذنوب مثل الجبال. ورأس أعمال أهل النار الشرك بالله، فمن مات على ذلك فلو أتى يوم القيامة بعبادة الله الليل والنهار والصدقة والإحسان فهو من أهل النار قطعا، كالنصارى الذين يبني أحدهم صومعة في البرية ويزهد في الدنيا ويتعبد الليل والنهار، لكنه خلط ذلك بالشرك بالله، تعالى الله عن ذلك. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فرحم الله امرأ تنبه لهذا الأمر العظيم قبل أن يعظ الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. نسأل الله أن يهدينا وإخواننا المسلمين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم العلماء الذين علموا ولم يعملوا، وطريق الضالين وهم العباد الجهال. فما أعظم هذا الدعاء وما أحوج من دعا به أن يحضر قلبه في كل ركعة. أي أيوة والله، ما أحوجنا في كل ركعة أنك إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم أن تحضر قلبك، لأن هذا دعاء عظيم محتاج أنت في كل نفس. ما أحوجك أن تحضر قلبك، لأن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاهي أو ساهي أو يقرأ الفاتحة ولا يتدبرها. نعم. إذا قرأ بها بين يدي الله تعالى أن يهديه وأن ينجيه، فإن الله قد ذكر أنه يستجيب هذا الدعاء الذي في الفاتحة إذا دعا به الإنسان من قلب حاضر. يكفي. نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.